الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإنا كنا قد توقفنا عند شرح مقدمة الناظم من كتاب منحة ذي الجلال في شرح تحفة الأطفال للعلامة الإمام نور الدين علي بن محمد الضباع المصري شيخ عموم المقارئ المصرية في زمانه رحمه الله ورضي عنه. قال رحمه الله: شرح مقدمة الناظم. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ بالبسملة ابتداء حقيقيا، وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء، وبالحمدلة كما سيأتي ابتداء إضافيا، وهو الابتداء بما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء، ابتداء بالقرآن الكريم وعملا بالأخبار الواردة في ذلك. وكنا قد ذكرنا في المرة الماضية شرح هذه الكلمات لما قلنا أن البسملة هنا ابتدأ بها ابتداء حقيقيا، لأنها لا يسبقها شيء لفظا ولا يسبقها شيء معنى، يعني لم يتقدمها شيء لا لفظا ولا معنى. ثم قال: وبالحمدلة كما سيأتي ابتداء إضافيا. والابتداء الإضافي هنا معناه أنها سبقها شيء لفظا لا معنى، المعنى المقصود، مش معنى ذلك أن بسم الله الرحمن الرحيم ليس لها معنى، ليس هذا الذي أقصده، وإنما أقصد أن الحمدلة لم تسبق بشيء في معنى الكلام الذي سنتكلم فيه، فكان ابتداؤها ابتداء إضافيا لأنها أضيفت للبسملة فأتت متأخرة لفظا لا معنى. واضح؟ فهي ابتداء أيضا ابتدأ بالبسملة ثم الحمد. البسملة ابتداء حقيقي لأنها لم يسبقها لا لفظ ولا المعنى المقصود اللي احنا نتكلم فيه، اللي هو شرح أبيات تحفة الأطفال. الحمدلة أتت بعد البسملة لفظا، لكن الاثنين أصلا ليسوا في ذات المقصود من الشرح، فكانت ابتداء أيضا لكنه ابتداء إضافي لأنها أضيفت للبسملة. واضح كده يا جماعة؟ وعلل الشيخ ذلك، أو علل الشيخ ابتداء الإمام بالبسملة والحمد أو الحمدلة، فقال: اقتداء بالقرآن الكريم وعملا بالأخبار الواردة في ذلك. القرآن الكريم بدأ بالبسملة ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر سورة الفاتحة، فكذلك عملا بالأخبار الواردة في ذلك. وقلنا أن الأخبار الواردة في البدء بالبسملة يعني فيها مقال عند علماء الحديث، لكن التأسي عموما بالقرآن الكريم في ذلك يعني جيد لا بأس به. طيب، البسملة قال البسملة والحمدلة، ثم شرع بعد ذلك في بيان معاني الأبيات بيتا بيتا. فقال رحمه الله، قال الإمام الجمزوري في متن تحفة الأطفال أول بيت فيها: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. قال الإمام الضباع رحمه الله: يقول فعل مضارع من القول، وهو إبراز حروف تفيد معنى. القول كما قال الإمام إبراز حروف تفيد معنى، النطق ببعض الحروف التي تخرج من الفم لكنها تفيد معنى، فيخرج منها الإشارة، يخرج بقوله يقول الإشارة مثلا، يعني لو حد مثلا سأل حضرتك فقال: هل صليت العصر؟ فإن هززت رأسك من أعلى إلى أسفل فمعناها نعم، فهذه إشارة، هل يطلق عليها قول؟ لا يطلق عليها قول. واضح؟ فلذلك الإمام يقول إيه؟ القول إبراز حروف تفيد معنى. وتفصيل تفصيل الكلام في القول والكلام والكلمة وما إلى ذلك في كتب النحو يعني مبسوط. فمن أراد الاستفاضة في ذلك يرجع إلى كتب النحو فلا نطيل فيها بإذن الله. ثم قال رحمه الله: وراجي فاعله، أي فاعل يقول، وهو مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل. أيضا نفس الكلام، اللي عايز يعني هو الإعراب وما إلى ذلك هيرجع أيضا لكتب النحو، لكن نقول سريعا أن الضمة لم تظهر على الياء التي في آخر كلمة راجي، فلذلك الضمة مقدرة. لماذا؟ منع من ظهورها الثقل، الثقل النطق بالضمة على الياء، يعني أنا عشان أنطقها مضمومة فهأقول إيه؟ يقول راجي، يقول راجي، فهذه ثقيلة في النطق، تمام؟ فقدرت الضمة عليها تخفيفا، قدرت الضمة عليها تخفيفا، نقول منع من ظهورها الثقل، أي ثقل النطق بالضمة إذا أظهرناه. ثم قال: من الرجاء بالمد. راجي مصدرها رجاء، رجاء بالمد، تمام؟ وهو تعلق القلب بمرغوب في حصوله مع الأخذ في أسباب الحصول، وإلا كان طمعا مذموما، وهو والأمل ضد اليأس. يعني إيه؟ يعني الرجاء ليس فقط تعلق القلب بمرغوب في حصوله، هذه أمنية، هذه أمنية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. واضح؟ فالشاهد من الكلام إيه؟ أن الفارق بين الرجاء والأمنية أن الرجاء تعلق القلب بمرغوب في حصوله مع الأخذ في أسباب الحصول. لو توقفنا قبل قوله مع الأخذ في أسباب الحصول صارت أمنية ولم تعد رجاء. لذلك نحن نقول أن العبادة أو العبد يتقلب بين الخوف والرجاء، ليس الخوف والأماني أو الأمنية. لماذا؟ لأن صاحب الأمنية كما قال الإمام ابن القيم، يعني إنما الأماني كبحر لا شاطئ له، عمال بيدور في البحر ولا يستطيع الخروج منه، ينتقل من أمنية إلى أمنية إلى أمنية ولا يصل إلى الشاطئ أبدا. واضح؟ فلذلك الرجاء يختلف عن الأمان. لذلك الذي يقول يعني تسأله ما بتصليش ليه؟ ما بتتعبدش لله سبحانه وتعالى ليه؟ ما بتكفش لسانك عن الغيبة والنميمة وكذا وكذا وكذا، فيقول والله يعني أنا أملي في ربنا كبير، أو ربك رحيم غفور، هذه أماني وليست رجاء. واضح؟ الرجاء تعلق القلب بمرغوب في حصوله مع الأخذ في أسباب الحصول، لازم الشرط ده عشان يتم الرجاء، الأخذ في أسباب الحصول، يقع في الذنب ثم يقول ربك غفور رحيم، هذا ليس رجاء. أما الراجي فهو يقع في الذنب ثم يتوب ويستغفر ويعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب مرة أخرى، فهذا أخذ بأسباب حصول التوبة. واضح يا جماعة؟ لذلك الإمام قال: وإلا كان طمعا مذموما، يطمع في رضا الله سبحانه وتعالى مع عدم الأخذ بأسباب الحصول، هذا طمع مذموم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واضح يا جماعة؟ لذلك قال: وهو والأمل، أي الرجاء والأمل، ضد اليأس، ضد اليأس. ثم قال رحمه الله: ورحمة بالجر مضاف إليه، يعني يقول راجي رحمة، تمام؟ هي مضافة إلى راجي، أي كأنه يقول: يقول الذي يرجو رحمة الغفور، لكن لما أضيفت إلى اسم فصارت إيه؟ مضافا إليه. يقول راجي اسم الفاعل من رجاء أو من يرجو، تمام؟ ورحمة مضاف إلى راجي، يقول راجي رحمة الغفور، قال ورحمة بالجر مضاف إليه، ولولا كتابة الياء في راجي لجاز تنوينه ونصب رحمة مفعولا به. يعني إيه؟ يعني لو لم نكتب راجي، الإمام يقصد أننا لو قلنا يقول راج رحمة الغفور، يقول راج رحمة الغفور، تمام؟ صارت رحمة مفعول به لاسم الفاعل، صارت رحمة مفعول به لاسم الفاعل. لكن هذا الوجه يعني تعرفوه فقط، يعني هذا وجه ضعيف، أن يضاف اسم الفاعل أو أن تضاف رحمة، يعني يضاف لاسم الفاعل، يضاف لاسم الفاعل نكرة وينصب به، فهذا وجه يعني فيه نظر. لكن إحنا نعرف بس عشان نعرف معنى الكلام اللي الشيخ بيقوله في الشرح، فقال ولولا كتابة الياء في راجي لجاز تنوينه ونصب رحمة مفعولا به، تمام؟ طبعا هذا في كتب النحو في أبواب ما يعمل عمل الفعل، تمام؟ ما يعمل عمل الفعل من اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وما إلى ذلك، وأفعل التفضيل وما إلى ذلك، هذا يراجع في كتب النحو، نمر عليه سريعا لكن نبقى عارفين بس المعنى اللي الشيخ بيتكلم فيه. ثم قال والرحمة في الأصل رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان. أصل الرحمة أنها رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان. طبعا على هذا الوصف هو الشيخ بيقول وهذا المعنى محال في حقه تعالى باعتبار مبدئه، جائز عليه باعتبار غايته، فهي في حقه تعالى بمعنى الإحسان. طبعا هذا تأول للفظ الرحمة، تأول لمعنى الرحمة، لكننا نقول أن الله سبحانه وتعالى يرحم عباده كيفما يشاء بغير، ويعني صفات الله سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين من كل وجه، فالأمر أوسع من ذلك، لا أحتاج إلى التأول. هو الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه أنه الرحيم، فهو يرحم بالصورة التي يشاء، ورحمته ليست كرحمة المخلوقين. تأوله بعض علماء الأشاعرة بأن صفة الرحمة باعتبار الغايات، يعني على الله تجوز على الله سبحانه وتعالى باعتبار الغايات لا باعتبار الابتداء. يعني إذا كانت صفة الرحمة عند البشر يسبقها شفقة، يعني أنا شفت مثلا على سبيل المثال قطة في الشارع في عز الشتاء ومركونة في جنبه وبترتعش، اللي بيحصل قلبك بيرق لها، بناء على هذه الرقة التي أصابت القلب يعني بدأت تتصرف برحمة تجاهها، فذهبت تأتي بشيء تغطيها به، أو أخذتها إلى بيتك تدفئها وتطعمها وما إلى ذلك، فهذه الرحمة سبقتها شفقة. فهم يقولون أن هذه الشفقة محالة على الله سبحانه وتعالى، فأولوها بأن الله سبحانه وتعالى هو يريد أن يرحم، يريد أن يرحم عباده. لكننا كما قلنا نقول أن الله سبحانه وتعالى رحمته ليست كرحمة المخلوقين، لا أحتاج إلى تأويل ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة لا لشيء أو لا لسبب سابق، هو الذي كتب على نفسه الرحمة، لا يفرض عليه سبحانه وتعالى شيء، لا يفرض عليه شيء سبحانه وتعالى، كتب على نفسه الرحمة، إذن فالله سبحانه وتعالى رحيم، يرحم عباده كيفما يشاء بغير أسباب سابقة. واضح؟ طيب، لن نتوقف أيضا طويلا عند هذا عند هذه الكلمات، حيث إنها كما قلنا يعني تفرد في أبوابها في كتب الاعتقاد وما إلى ذلك. ثم قال رحمه الله: ورحمة مضاف، والغفور مضاف إليه. يبقى رحمة مضافة إلى راجي، والغفور مضافة إلى رحمة، تمام؟ من الغفر وهو ستر الشيء أو ستر الشيء وتغطيته. يبقى الغفر لغة هو ستر الشيء وتغطيته، أي ساتر القبائح والذنوب بإسبال الستر عليها في الدنيا وترك المؤاخذة عليها في العقبة أي في الآخرة. يبقى الله سبحانه وتعالى يستر القبائح والذنوب، هي دائما ما يكون يا جماعة الخير المعنى اللغوي مرتبط بالمعنى الاصطلاحي بصورة من الصور، تمام؟ فأصل الغفر ستر الشيء وتغطيته. طيب في الاصطلاح كيف يكون الله سبحانه وتعالى هو الغفور؟ فنقول أنه أيضا يستر، لكن ماذا الذي يستره؟ يستر القبائح والذنوب بإسبال الستر عليها في الدنيا وترك المؤاخذة عليها في العقبة أي في الآخرة. فاللهم يعني استرنا ولا تفضحنا واغفر لنا أجمعين. فقال رحمه الله: دوما منصوب على نزع الخافض. منصوب على نزع الخافض، يعني إيه منصوب على نزع الخافض؟ أيضا هذا كله كلام في النحو فيرجع إلى كتبه، لكن سريعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله هحاول أرفعها في أقرب وقت بإذن الله، يعني هحاول بعد المحاضرة إن شاء الله نرفع اللي فات، هو محاضرتين يعتبر اللي فاتوا بس لم يرفعوا بعد، لكن كله مرفوع إن شاء الله، وحقت لكم الرابط في المجموعة بإذن الله. إيه نعم، أتت من غفر الشيء، غفر الشيء أي غطاه، لا بأس. يعني كل هذا يعني تفاصيل في المعاني اللغوية، كما قلنا ليس هذا محله، يعني احنا بس بنذكر سريعا عشان ما تفوتكوش كلمة في الشرح لم تفهموا معناها فقط، لكن لن أتوقف لأن الشرح مختصر المفروض، احنا لا نستطرد في ذلك. بعد ذلك إن شاء الله في مراحل أخرى، يعني لو قرأنا بعض الكتب المطولة كنهاية القول المفيد أو كتاب قطر الندى، ممتاز طبعا، الإمام ابن هشام هو يعني، والشيخ الدكتور محمد حسن عثمان له شرح طيب على كتاب قطر الندى وبل الصدى، كذلك الشيخ إبراهيم المالي ربنا يصلح حاله ويعني ينفع به أينما حل وارتحل، شرحه جميل جدا على كتب النحو، فأيهما في شروح النحو جميل. والشيخ عبد الرجحي، الدكتور عبد الرجحي رحمة الله عليه، له كتاب في النحو اللي هو التطبيق النحوي والتطبيق الصرفي، من أروع الكتب، وشرحه عليهما يعني موجود على الشبكة، يراجع إن شاء الله. طيب، قال دوما منصوب على نزع الخافض، يعني إيه أصلا؟ يعني كأنه يقول راجي رحمة الله الغفور في الدوام. تاني، يقول راجي رحمة الغفور، أي أن الله هو الغفور في الدوام، هي أصلها في الدوام، حذفت فيه. فهل سأقول يقول راجي رحمة الغفور الدوامي هو أو الدوامي سليمان هو الجمزوري؟ لا. أو دوام هو الجمزوري؟ أين الخافض أو أين حرف الجر الذي أو كيف خفضت كلمة دوام ولم يسبقها سبب للخفض؟ فلما نزعنا الخافض اللي هو في الدوام، نزعنا فيه، فنصبت الدوام على نزع هذا الخافض، تمام؟ فنعرف أن دوما منصوبة على نزع الخافض. قال الشيخ رحمه الله: أي الغفور في الدوام يعني في الدنيا والآخرة. واضح؟ ثم قال وسليمان بالرفع بدل من راجي. سليمان بدل من راجي. راجي كما قلنا مرفوعة على أنها فاعل، وسليمان بدل من راجي مرفوع أيضا، البدل من التوابع. تمام؟ فسليمان بدل لراجي مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة. تمام؟ ثم قال وهو اسم الناظم. واسم أبيه حسين بن محمد بن شلبي واشتهر بالأفندي، وهو شافعي المذهب، أحمدي الخرقة، شاذلي الطريقة. أنعدي لن نتوقف عند ذلك كثيرا، فهذا فيه تفصيل طويل. ولد بطندتة أو بطندتة اللي هي طنطا حاليا في ربيع، طبعا اسم طنطا يعني تطور كثيرا إلى أن وصل إلى طنطا التي تنطق الآن. في زمان الإمام الجمزوري كانت تنطق طندتة أو طندتة، يعني سمعتها بالاثنين ولا أدري صراحة أيهما الأصح، أو هل انتقل من ذلك إلى ذلك لا أدري، ولعل إن شاء الله أسأل فيها. قال في ربيع الأول سنة 62 بعد 100 والألف، يعني 1160. تمام؟ ولم يحدد بالضبط أي سنة في العقد أو العقد السابع من 100 الأولى بعد 1000. وأخذ القراءات والتجويد عن شيخه النور الميهي، والإمام علي الميهي من أئمة القراءات، أخذ القراءات عن الشيخ سالم النبتيتي رحمه الله. ويعني تراجم القراء فيها تفصيل طويل ليس هذا محله أيضا. ثم قال وقوله هو الجمزوري نسبة لجمزور بالميم، وهي بلد أبي الناظم معروفة قريبة من طندتة بنحو 4 أميال. ثم انتقل الإمام بعد ذلك لقوله الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. قوله الحمد لله إلى آخر النظم مقول القول. يعني إيه مقول القول؟ مش الإمام في الأول خالص في أول البيت قال يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري؟ إيه بقى القول اللي قاله راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري؟ فقال الحمد لله. فالحمد لله إلى آخر النظم هذا مقول قوله يقول. يعني كأني أنا بقول لحضراتكم أقول وبالله التوفيق في أول المحاضرة، ثم شرعت في الكلام إلى أن انتهيت وقلت السلام عليكم ورحمة الله. كل هذا الذي قلته في المحاضرة هو المقول لقولي أقول. أقول أي ماذا تقول؟ بدأت في الكلام إلى أن انتهيت، هذا هو القول الذي يعني أشرت إليه بقولي أقول، فهذا مقول القول. تمام؟ ثم قال والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم. الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم. طيب أولا قال الثناء باللسان، الثناء باللسان، يبقى فارق بين الحمد والشكر. احنا دلوقتي خصصنا الحمد باللسان، يبقى الحمد هنا أخص من الشكر من جهة الأعضاء. لماذا؟ أنا قد أشكر حضرتك أو حضرتك على جميل أديتيه لي بالفعل، وممكن بالقول، وممكن بالقلب. تمام؟ أما الحمد فأنا أحمد لك، فهذا باللسان. فالحمد لا يأتي إلا باللسان، أما الشكر فقد يأتي ببقية الأعضاء، اللسان أو الفعل. على سبيل المثال، رزقك الله سبحانه وتعالى مالا وفتح عليك، فقد تشكر نعمة الله عليك بالصدقة، تمام؟ أنت وكذلك بالقلب، أنك تتصدق شكرا لله بقلبك. فأولا عزمك على الصدقة هذا شكر لله بالقلب، كأنك تعترف لله سبحانه وتعالى بجميله فتشكره على ذلك. طيب بالفعل عن طريق الصدقة، إذن فشكرت الله سبحانه وتعالى بقولي وفعلي، ثم شكرته بلساني، فأديت الشكر بثلاثة الأعضاء. أما الحمد فإني أحمد الله بلساني، لا أقول أني حمدت الله بقلبي، لا، إنما أحمد الله بلساني. فالحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم، أي أني عندما أحمد الله فإني أحمده على هذا الجميل الذي أو بالصدور عن اختيار، بالصدور عذرا، الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم. فعل الله سبحانه وتعالى لك في جميع أحواله لم يفرض على رب العالمين، كما قلنا في أول المحاضرة أن الله سبحانه وتعالى لا يلزمه شيء إلا ما كتبه الله على نفسه. يعني ما فيش حد يقول لا أنا عايز حقي في الرحمة، أو أنا عايز حقي في المغفرة، أو أنا عايز حقي في كذا، هو مش بمزاجك. هو الله سبحانه وتعالى لا يلزمه شيء، إنما هو الذي يكتب على نفسه الرحمة، يكتب على نفسه المغفرة، يكتب على نفسه أن يرزق عباده. هذه محض منة من الله سبحانه وتعالى، يعطيك أو يمنعك هذا اختيار الله سبحانه وتعالى وليس اختيارك. واضح يا جماعة؟ فلذلك هو الحمد لله سبحانه وتعالى ثناء باللسان على الجميل الذي اختاره الله لك على جهة تعظيم الله سبحانه وتعالى وإنزال الله سبحانه وتعالى منزلته. واضح كده يا جماعة؟ ثم قال رحمه الله: والألف واللام. أرجو يا جماعة إن أي حد يكون في حاجة مش واضحة في الكلام يكتبها مباشرة عشان ما نتجاوزش نقطة، يعني ثم بعد ذلك نسأل فيه. فاللي مش فاهم حاجة يكتب مباشرة. قال رحمه الله، جزاكم الله خير، ثم قال: والألف واللام فيه للجنس أو للعهد الذهني. جنس الحمد ثابت لله، أو الحمد المعهود هنا كذلك. ميزان وإياك، الله يحفظه. طيب، اللام للجنس أو للعهد الذهني، يعني كلاهما أيضا تفاصيل في كتب النحو، لكن نقول سريعا أن جنس الحمد، يعني كأني أقول أن كل حمد لله سبحانه وتعالى، كل جنس للحمد فقد صرفته لله سبحانه وتعالى. فأنا أنسب كل الحمد، كل حمدي وكل ثنائي باللسان لله سبحانه وتعالى، وأوجهه له سبحانه وتعالى على جهة التعظيم. فصارت اللام في كلمة الحمد، أي كأني أقول أن كل حمد، كل ما يطلق عليه حمد، فقد وجهته لله سبحانه وتعالى. فصرفت كل الجنس، كل جنس الحمد، أي نوع من أنواع الجنس. وهذا يعني يأتي، أو هذا في كتب المنطق يعني، ولن نتطرق إليه، لكن المقصد أن الجنس تحته أنواع، كما نقول جنس الإنسان تحته ذكر وأنثى وخنثى مثلا، تمام؟ فهذه أنواع للجنس اللي هو جنس الإنسان، واضح؟ المخلوقات هيدخل تحتها أنواع كثيرة، إن أخذنا نوعا منها يدخل تحته أنواع أخرى وهكذا، تمام؟ فالشاهد أن جنس الحمد بكل الأنواع التي تندرج تحت جنس الحمد قد وجهتها لله سبحانه وتعالى، هذا مقصده بجنس الحمد ثابت لله سبحانه وتعالى، أو الحمد المعهود هنا كذلك. يعني إيه؟ يعني هو قال يقول راجي رحمة الغفور، فهو عهد إلي في ذهني أن الكلام عن الله سبحانه وتعالى، فالحمد مصروف إليه لأن ذهني أصلا حاضر فيه أن الكلام عن الله سبحانه وتعالى، فبمجرد ما قال الحمد فعرفت أن الحمد سينسب إلى الله سبحانه وتعالى على اعتبار العهد الذهني، أو أني منذ قليل كان يشير إلى الكلام عن الله سبحانه وتعالى، واضح يا جماعة؟ فقال أو الحمد المعهود هنا كذلك، وضحت كده النقطة دي؟ طيب، قال بعد ذلك واللام في لله للملك أو للاستحقاق أو للاختصاص، يعني يجوز أن يكون الحمد هنا أو اللام هنا تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يملك ما يستحق عليه الحمد أو ما يستحق عليه الحمد، فالله سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء، لذلك توجهنا له بالحمد. أو للاستحقاق، فالله سبحانه وتعالى كأني أقول الحمد لمستحق الحمد وهو الله سبحانه وتعالى، أو لكامل الاستحقاق الله سبحانه وتعالى، واضح؟ أو للاختصاص، أي أني أخص الحمد بالله أو أخص الله سبحانه وتعالى بالحمد، لا أشرك معه غيره في هذا الحمد، واضح؟ فاللام تؤدي معنى الملك أو معنى الملك أو الاستحقاق أو الاختصاص، يجوز فيها الثلاثة معاني. ثم قال وقوله مصليا حال من مقدر مع عامله، والأصل أحمد الله حالة كوني مصليا. هو يقول الحمد لله مصليا، أي كأنه يقول أحمد الله سبحانه وتعالى حال كوني مصليا على محمد وآله ومن تلا، تمام؟ فهو يصف حاله، هو يحمد الله حال كونه مصليا على محمد وآله ومن تلا، حال من مقدر مع عامله، كما قال الشيخ والأصل أحمد الله حالة كوني مصليا. والصلاة من الله رحمة مقرونة بتعظيم، أي أن الله سبحانه وتعالى لما نقول اللهم صل على سيدنا محمد، أي أننا نطلب من الله سبحانه وتعالى أو أن الله سبحانه وتعالى يرحم عبده ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مقرونة بتعظيم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي عظم مقام نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو تذكرون كنا قلنا قبل ذلك في محاضرة العبودية، في أول محاضرة قبل أن نشرع في أي شرح، كنا نقول أن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته في قلوبنا إنما هي مستمدة من مكانته من الله سبحانه وتعالى. قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو محور حياتنا كلها، هو محور كل شيء، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه منسوب إلى الله، محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم منسوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي مكانته من الله هي أعلى مكانة وسط مخلوقاته أجمعين. فهي نسب، كلما اقتربت نسبتك من الله سبحانه وتعالى كلما على مقامك، فأعلى المقامات مقام الأنبياء والرسل رضوان الله عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يأتي بعد الأنبياء والرسل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لقرب مكانتهم من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني من باب أولى مقامته من الله سبحانه وتعالى. واضح كده يا جماعة؟ فإياكم أن تغفلوا عن هذا المعنى. أي حاجة بتمر بك في حياتك شوف مكانها من الله سبحانه وتعالى إيه. مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا وتعظيمنا لهم لماذا؟ لقرب مقامهم ومكانتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالطعن فيهم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعن في الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي اختار لنبيه هؤلاء، ولو أراد لفرق بينهم وما صرح بهم كما قال في زوجة نوح وزوجة لوط. فانتبهوا لهذا الأمر، مكانة الله سبحانه أو الله سبحانه وتعالى هو محور حياتك كلها. من اقترب من الله سبحانه وتعالى على قدر اقترابه من طاعة الله سبحانه وتعالى ومن مكانته عند الله سبحانه وتعالى يعظم في قلبك، وعلى قدر ابتعاده من الله سبحانه وتعالى وطاعته يصغر أو يبتعد عن قلبك. فلذلك مسألة الولاء والبراء يا جماعة هي بتعقد على إيه؟ هي بتعقد على الله سبحانه وتعالى في الأصل، هي تعقد على الله سبحانه وتعالى في الأصل، ثم على أنبيائه، ثم كل أركان الإيمان تدخل في هذا الولاء والبراء، تمام؟ ثم ما يلحق بها. فالصحابة رضوان الله عليهم لأن لمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعقد عليهم، نعقد عليهم ولاء. الله سبحانه وتعالى ينزلهم منزلتهم أو منزلتهم فلا نسلبهم ذلك. معلش أنا تطرقت في موضوع آخر، لكن يعني للتوضيح، فمكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا قد اكتسبها من مكانته من الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى أنه صلى الله عليه وسلم عبد، كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أو المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المكانتين، مكانته عند الله أو من الله سبحانه وتعالى هو عبد، مكانته في قلوبنا لا، ما ننزلش النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانته، ما هو عبد وكلنا نتساوى أننا عند الله عبيد، لكن الله اصطفاه من بين عبيده أو من بين عباده، فجعله نبيا رسولا، وجعله خاتم المرسلين، وجعله خير خلق الله أجمعين. فما ننساش نفسنا، ما ننساش نفسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هو عبد كما أننا عبيد لله سبحانه وتعالى، لكن الله اصطفاه. لا تفصل هذه عن ذاك أبدا، انفصلت واحدة عن الأخرى إما وقعت في إفراط أو تفريط. كذلك مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد، عباد لله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا اصطفاء لا يجب علينا أن نتجاوزه أو نتغافل عنه. فمكانتهم لأن الله اصطفاهم بذلك. واضح يا جماعة؟ فلا ننسى هذا الربط أبدا. طيب، قال رحمه الله ورضي عنه: والصلاة من الله رحمة مقرونة بتعظيم، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين وغيرهم تضرع ودعاء. يبقى الملائكة لما تصلي علينا أو على النبي صلى الله عليه وسلم أو على أصحابه فإنما تستغفر له. الله سبحانه وتعالى يصلي على نبيه أي أنه يرحمه، تمام؟ ومنا من الآدميين تضرع ودعاء، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وندعوه أن ينزل نبينا صلى الله عليه وسلم المكانة الأعلى والمنزلة العالية الرفيعة. ثم قال رحمه الله: وقوله على محمد، محمد علم منقول من اسم مفعول المضعف للمبالغة. يعني هذه التفاصيل يعني ستعطلنا قليلا، لكن نقول سريعا: اسم محمد نفسه هو علم، علم أي اسم يدل على شيء، شخص أو مكان أو كذا أو كذا، تمام؟ يعني يدل على شيء معين. فمحمد هو علم أي اسم منقول من اسم مفعول المضاعف للمبالغة. أحمد، أحمد الله، أحمد، تمام؟ حامد، محمد. فمحمد اسم مفعول أي وقع عليه الحمد، تمام؟ فمحمد هو في الأصل اسم مفعول مضاعف، التضعيف هنا اللي هي ميم محمد، تمام؟ ضعف للمبالغة ثم انتقل باسم المفعول هذا إلى أن صار علما على معين وهو النبي صلى الله عليه وسلم أو من تسمى بعد ذلك باسمه، تمام؟ ويقال لمن كثرت خصاله الحميدة. يعني أنا لو هقول مثلا وجدت أحد الناس واسمه مثلا سعيد فقلت له إنك لمحمد، لمحمد الصفات، أي أنه كثرت خصاله الحميدة أي التي تحمد له، واضح؟ هنا لما أقول له إنك لمحمد الصفات، محمد لم تعد علما وإنما صارت هنا اسم مفعول، وصفته بأن صفاته الحميدة، صفاته الحميدة قد كثرت فيه حتى صار محمدا. ثم أخذ هذا اسم المفعول هذا فصار علما على معين سمي النبي صلى الله عليه وسلم به، ثم سمي من سمي منه أو بنفس الاسم من أمته بعد ذلك صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال: وقوله وآله أي وعلى آله، والمراد بهم هنا كل مؤمن تقي ليعم الصحب، كل مؤمن تقي ليعم الصحب. الآل طبعا يعني في اللغة الأهل، ويطلق على أقارب الرجل وعشيرته ومن يجمعه وإياهم نسب ومن يضمهم بيته. في الشرع بقى اختلف العلماء في وصف الآل، فبعضهم خص آل النبي صلى الله عليه وسلم ببيته، وبعضهم خصه ببني هاشم وبني المطلب، وبعضهم عمم ذلك فجعله فأدخل فيه أصحابه، ومنهم من عمم تماما فجعله كل مؤمن تقي يدخل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيها من تبعهم بإحسان، رجاء أن يصيبه يعني من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن منزلته عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الأمور كما قلنا يعني يستطرد فيها في بابها أو في أبوابها، فلن نتوقف عندها طويلا. ثم قال: وقوله ومن تلا أي تبع من ذكروا فيما جاءوا به من عند الله وعمل به. طبعا تلا هنا كأنه يقول مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تمام؟ هذا معنى لكلمة تلا، أي تبع من ذكروا اللي هم مذكورين قبل ذلك، اللي هم الآل والنبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم وآله، فيما جاءوا به من عند الله وعمل به. أي أن كل شخص تبع هؤلاء فيما جاء به نبي الله صلى الله عليه وسلم من عند الله وعمل بمقتضى هذا العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في الصلاة عليه. تمام؟ أو قد تحمل كلمة تلا، هذه لم يكتبها الشيخ لكن نقولها أيضا، قد تحمل على من تلا القرآن، خاصة أننا نتكلم في متن تجويد القرآن أصلا، فقد تحمل على ذلك وقد تحمل على ذلك، ولكن الأقرب طبعا كما قاله الشيخ الضباع في شرحه. تمام؟ وهي الأقرب للذهن أصلا، أنا لما أقول مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم وآله ومن تلاهم أو ومن تلا، فكأني أقول ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، تصديقا أو موافقة لقول الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فكأني أوافق، كأن الشيخ وافق قول الله سبحانه وتعالى في كتابه وهو الأقرب للذهن. لكن نعلم أيضا أنها قد تحمل على قوله، قد يحمل قوله ومن تلا أي على من تلا القرآن. ثم قال رحمه الله سبحانه وتعالى: وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، وقوله وبعد، بعد كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، والمشهور في استعمالها بناؤها على الضم، والواو نائبة عن أما، النائبة عن مهما. كل هذه تفاصيل نحوية لا أريد أن أتوقف عندها، يعني حتى لا نتشتت عن المراد من هذا الشرح. فنعرف فقط أن الأشهر في استعمال بعد أن تبنى على الضم بعد، ولها تفاصيل أو وجوه أتت في كتب النحو فتكلم فيها، يعني من راجع قطر الندى للإمام ابن هشام يجد هذا تفصيلا بإذن الله، والأمر فيها يسير. قال: والواو نائبة عن أما، أي كأنني من المفترض أن أقول أما بعد، فحذفت أما ونابت عنها الواو فقال وبعد. والأصل في أما نفسها أنها مهما، هذا معنى كلام الشيخ، أن أما أصلا نائبة عن كلمة مهما، أي مهما أتى بعد فإني أقول كذا. تمام؟ فحذفت مهما واستبدلت بأما، ثم حذفت أما واستبدلت بالواو، فهذه نائبة عن هذه وهذه نائبة عن هذه. تمام؟ وبعد، ثم قال: وحذفت الفاء من قوله هذا لضرورة النظم. الأشهر في وبعد أو أما بعد أن يأتي بعدها الفاء، هذا هو الأصل فيها. لما حذفت الفاء، يعني أنا لما أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإني هذا هو المفترض أو هذا هو الصواب أن آتي بالفاء في أول الجملة التي تأتي بعد كلمة وبعد، لأننا كما قلنا هي الأصل فيها. يعني إيه على؟ فين على؟ معلش. طب وضح السؤال. قال وبعد أي الواو حذفت الفاء من قوله هذا لضرورة النظم، يعني أنا المفروض أقول وبعد فهذا النظم للمريد، لكن حذفت الفاء عشان وزن البيت، لوزن البيت، تمام؟ ضرورة النظم أي وزن البيت. لو قلت وبعد فهذا النظم للمريد اختل وزن البيت. طيب نتوقف عند هذا الحد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونستكمل في المرة القادمة بإذن الله، ونحاول إن شاء الله أن ننجز سريعا، وبقيت صفحة ونصف في المقدمة، وندخل بعدها في أحكام النون الساكنة والتنوين بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.